ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد. أنت عندما ترى الأكوان تنسى المكون، وعندما تكون مع المكون تصير الأكوان معك، الدنيا كلها تمشي في رحابك. سبحان الله العظيم، السفينة كان خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم، عبد، وبعدين تاه في الغزوة فدخل في الصحراء، فخرج عليه أسد، فالأسد قادم عليه، قال له: يا أسد، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع الأسد؟ هو الأسد هيفهم لغة عربية، لكن أفهمه المكون سبحانه وتعالى، لأن سفينة مع المكون وليس مع الأكوان. فبصبص الأسد ذيله، بصبص الأسد ذيله يعني حرك ذيله، تمام؟ فكلمة بصبصة دي مش كويسة حتى في اللهجة العامية، فلان أعزكم الله إيه كثير البصبصة، عيب يعني، اتق الله في محارم الناس. ليه؟ هتبص على الناس، على النساء في الشارع، الناس يبصوا على محارمك أنت، زوجتك وبنتك وأختك وعمتك ليه؟ أنت لك عيون، الناس لها أعين، أنت لك عينين، الناس لها أعين. يعني إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من داري من أهل بيتك فاعلم. هو كده، من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، لازم يكون فاهم إيه حقائق الأمور. فأنت مع الأكوان يبقى تنسى المكون والعياذ بالله، لكن سفينة كان مع المكون، مع الله سبحانه وتعالى. فالأسد يبصبص ذيله ويسير أمامه حتى يلحقه بالقافلة وينجو من التيه داخل والتوهان داخل الايه داخل الصحراء. اذا العبد لابد ان يكون مع المكون ليس مع الاكوان. ليه؟ لان يعني يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن استخدمك فاخدميه. الدنيا الانسان لما يعني يخليها كده في يده كما قلنا من قبل، في يده لا في قلبه، في يده مش في قلبه، لكن اللي وضعوا الدنيا في قلوبهم نزع الله بركتها من ايديهم، وعاشوا متعبين وعاشوا في هموم وفي انتظار ما لا يجيء وفي انتظار اشياء وهمية. انا اريد ان اقول لننزع الى المكون سبحانه حتى تصير الاكوان كلها معنا. ليه؟ لان رب العباد سبحانه وتعالى جعل في الدنيا يعني غذاء للجسد، اكل وشرب، اذا منعته عنهما، منعت هذين عن الجسد يسقم ويهزل ويمرض وقد يموت. القلب له غذاء في معية الله، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ذكر الله، قراءة القرآن، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزع الحقد من قلبي، الغل، الضغينة، البغضاء، العجب، التيه، التكبر على خلق الله، الامن من مكر الله، اليأس والقنوط من رحمة الله، كل دي مصائب داخل القلب تحجبك عن المكون سبحانه وتعالى. فلما تنزعها تجد ان قلبك موصول برب العباد سبحانه وتعالى. واذا صرت موصولا برب العباد سبحانه وتعالى، وصلك رب العباد عز وجل باليقين وصدق التوكل، عندئذ نقول في نهاية الامر لي ولكم جميعا: كن مع المكون تتبعك الاكوان، ولا تكن مع الاكوان حتى لا تنسى رب العباد سبحانه وتعالى. واذكر ربك إذا نسيت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.